أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولتكن الصلاة بعد صوم 3 أيام أطلق بعديتها عليها تغليبا، لأنها تكون في أول الثالث. كان الكلام في الصلوات المندوبة، وقلنا من الصلوات المندوبة صلاة الاستسقاء التي يطلب بها السقيا، وقلنا أن طلب السقيا يكون على أنواع، أدناه الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، وأوسطه الدعاء خلف صلاة، وأعلاه وأشرفه الصلاة بالنحو الذي أشرنا إليه بالأمس كصلاة العيدين، إلا أن هذه الصلاة أيضا فيها مستحبات. هي مستحبة، ولكنه مستحب في مستحب، أي هذه الصلاة المستحبة أيضا فيها مستحبات. يقول: ولتكن هذه الصلاة، أي صلاة الاستسقاء، بعد يعني 3 أيام. الأفضل أن يكون الصوم في يوم السبت والأحد والاثنين، حتى يكون اليوم الثالث يوم الاثنين ليخرجوا إلى الصحراء كما أشرنا بالأمس. إلا أن الشرح يقول: التعبير عن أن تكون هذه الصلاة بعدها، أي بعد 3 أيام، هذا من باب التغليب، وإلا هذه الصلاة ليس بعد 3 أيام، وإنما هي في أول اليوم الثالث، لا أنها بعد 3 أيام. إذن الأفضل أن تكون يكون اليوم الثالث من الصوم الذي يخرج فيه إلى الصحراء، الأفضل أن يكون يوم الاثنين، وإن لم يكن فبعد ذلك الأولى أن يكون يوم الجمعة، لأنه كما ورد في الرواية فإن خروج الأنبياء هو يوم الاثنين، وخروج الأوصياء هو يوم الجمعة. قال: ولتكن الصلاة بعد صوم 3 أيام أطلق بعديتها، أي بعدية هذه الصلاة أطلق بعديتها عليها، أي على هذه الصلاة من باب التغليب، وإلا فإن هذه الصلاة لأنها تكون في أول اليوم الثالث، لأنها تقع بعد 3 أيام. والأولى أن يكون الصوم في يوم السبت والأحد والاثنين، حتى يكون يوم الاثنين هو يوم آخر الصوم، آخرها الاثنين، وهو منصوص، يعني أن يكون الثالث هو يوم الاثنين، قد ورد النص به، فلذا نجد أن المصنف أيضا قدمه، وإن كان أيضا يمكن أن يكون اليوم الثالث يوم الجمعة أو الجمعة، لأنها أي الجمعة وقت لإجابة الدعاء، حتى روي أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر قضاؤها إلى الجمعة، إلى يوم الجمعة. ثم أيضا أو يكون بعد إلى الله تعالى من الذنوب وتطهير الأخلاق من الرذائل، رد المظالم، ذكر رد المظالم بعد التوبة إلى الله من قبيل ذكر الخاص بعد العام، لأنه عندما قال التوبة من أجزاء التوبة أيضا رد المظالم إلى أصحابها. إذا كان هذا الإنسان قد ظلم أحدا سواء كان قد ظلمه في حق من حقوقه المالية أو غيرها. في غير الحقوق المالية فلا بد أن يستغفر الله، أما في الحقوق المالية فلا بد أن يرجعها إلى أهلها. إذن التوبة لا تكون إلا بعد رد المظالم، فلهذا قال ورد المظالم، لأن ذلك أي أن يكون تكون صلاة الاستسقاء بعد التوبة ورد المظالم، لأن ذلك أرجى للإجابة أي إجابة الدعاء، بل قد يكون القحط وعدم نزول المطر منشأه هذه الذنوب هذه المظالم، وقد يكون القحط بسبب هذه أي بسبب هذه الذنوب والمظالم. فلهذا جاءت الآية المباركة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن يظهر أن هناك ارتباط تكويني بين الأمور التكوينية وبين ذنوب الناس، وقد يكون القحط بسبب هذه المظالم كما روي أي في الروايات. يقول والخروج من المظالم إما هو جزء التوبة وإما هو شرط التوبة. هناك بحث في باب التوبة في أن التوبة بماذا تتحقق. قول يقول أن التوبة لا تتحقق أو أن التوبة تتحقق بمجرد العزم على عدم المعصية والندم على ما فات. إذا عزم الإنسان على عدم المعصية فيما سيأتي وندم على ما فات منه من المعاصي فقد تحققت التوبة. بعد لا يشترط شيء آخر في التوبة. نعم من شرائط قبول التوبة إذا كانت هناك مظالم لا بد أن يرجعها إلى أهلها. وقول آخر يرى بأن حقيقة التوبة مكونة من أجزاء، من أجزائها الندم على ما فات، من أجزائها العزم على عدم العودة، من أجزائها رد المظالم إلى أهلها. فإن قلنا أن التوبة هي المعنى الأول فرد المظالم يكون من شروط قبول التوبة لا أنه داخل في حقيقتها، وإن قلنا أن التوبة بالمعنى الثاني فإن رد المظالم تكون من أجزائها. فلهذا تجدون أن الشارح ردد في رد المظالم قال والخروج من المظالم من جملة التوبة إما بنحو الجزئية وإما بنحو الشرطية، يعني إما أنه داخل في حقيقة التوبة رد المظالم وإما أنه خارج عنها، ولكن التوبة مشروطة صحتها برد المظالم. ما التفت كيف سؤالكم؟ نعم بلى، يعني حق مالي له حق غير مالي. غير مالي لا يجب، ذاك بحث آخر في باب الغيبة مذكور، لأنه الإنسان إذا استغاب شخصا والآن أراد أن يتوب فهل يجب عليه أن يخبره بأني قد استغبتك أو لا يجب؟ الفقهاء يقولون لا يجب. أقول ضرر مالي أو غير مالي، مالي يجب عليه حتى لا يجب عليه أن يرجع إلى السرقة، السرقة لا بد أن ترجع إلى أهلها. وخصها اهتماما أي وخص المظالم اهتماما بشأنها، لأنه عندما قال التوبة فهي تشمل رد المظالم أيضا، فإما من باب الجزئية وإما من باب الشرطية. ثم ومن وظائف هذه الصلاة وليخرجوا حفاة ونعالهم بأيديهم ليبينوا أنهم في خضوع وتخشع وأنهم أهل مسكنة وضعف. وليخرجوا حفاة ونعالهم بأيديهم في ثياب بذلة وتخشع، يعني في ثياب مبتذلة، هذه الثياب المعمولة التي يلبسها الإنسان، لا أن يلبس أفضل الثياب، في ثياب بذلة وتخشع، ويخرجون الصبيان والشيوخ والبهائم لأنهم، أي الصبيان والشيوخ والبهائم، لأنهم مظنة الرحمة على المذنبين. فإن سقوا هؤلاء بهذا الفعل بهذه الصلاة بعد صوم ثلاثة أيام، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا من غير قنوط ويأس بانين على الصوم الأول، هذا إن لم يفطروا بعد ثلاثة أيام، وأما إن أفطروا فلا بد من صيام ثلاثة أيام أخرى. بانين على الصوم الأول إن لم يفطروا بعده، وإلا إن أفطروا بعده فبصوم مستأنف. ومن النوافل أيضا الصلوات النافلة المشهورة نافلة شهر رمضان، وهي 1000 ركعة، 500 ركعة في 20 الأولى، 500 ثانية في 10 الثالثة، أو في 10 الأولى والثانية 500 ركعة، وفي 10 الثالث 500 ركعة أخرى، وتقسم بهذه الطريقة، وهي أنه في الليالي 20 الأولى يصلي في كل ليلة 20 ركعة، فالمجموع 400 ركعة، وفي 10 الأواخر من شهر رمضان يصلي كل ليلة 30 ركعة، فالمجموع 300 ركعة، فيكون المجموع 700 ركعة، ثم يصلي بإضافة ذلك في ليالي القدر 3 في كل ليلة 100 ركعة، فيكون المجموع 1000 ركعة، 500 منها في 20 الأولى في 20 من شهر رمضان، و500 في 10 الأواخر من شهر رمضان. قال نافلة شهر رمضان، وهي في أشهر الروايات 1000 ركعة موزعة على الشهر، على شهر رمضان، طبعا هذا غير الرواتب اللي موجودة، غير الرواتب الموظفة في كل ليلتين، وغير الرواتب الموجودة لكل صلاة يومية، غير الرواتب في الليالي 20 الأول، 20 كل ليلة 8 بعد المغرب، و13 بعد العشاء، ويجوز العكس أيضا، 12 للمغرب و8 للعشاء، وفي كل ليلة من 10 الأخيرة 30 ركعة، 8 منها بعد المغرب والباقي بعد العشاء، ويجوز 12 بعد المغرب والباقي بعد العشاء، وفي ليالي الأفراد 3 وهي 19 و21 و23 وهي ليالي القدر، كل ليلة 100 مضافة إلى ما عين لها سابقا، إذن ففي ليلة 19 يصلي 120، وفي ليلة 21 يصلي 130، وفي ليلة 23 130، وذلك تمام 1520 و500 في 10 الأواخر، باعتبار أنه 20 الأولى 400 بإضافة 100 من ليلة 19 فتكون 500، ثم 10 الأواخر 300 بإضافة 200 ل21 و23 فيكون المجموع 500، ثم ويجوز الاقتصار عليها أي على 100 ركعة في ليالي القادرة، يعني في الليلة 29 لا يحتاج أن يصلي 120، يكتفي ب100. في الليلة 21 لا يحتاج أن يصلي 130، وكذلك في ليلة 23. فتبقى عندنا 80 ركعة إضافية، 20 منها مرتبطة بالليلة 19 و60 منها مرتبطة بالليلتين 21 و23. قال ويجوز الاقتصار على 100 في ليالي القدر، فيبقى عندنا 80 ركعة، فيفرق 80 المتخلفة وهي 20 في 19 و60 في الليلتين بعدها، يفرقها على الجمع الأربع التي هي عادة توجد في كل شهرين. يفرقها على الجمع الأربع، كيف يفرقها؟ يقول الشارح فيصلي في يوم كل جمعة 10 بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام، 4 4 2 فالمجموع 10. خذ هذه 40 ركعة، بقيت عندنا 40 أخرى. قال ولو اتفق في شهر رمضان جمعة 5 كما قد يحدث بعض الأحيان، وهو أن يكون أول الشهر يوم الجمعة، فيكون ماذا؟ فيه جمعات 5 لا جمعات 4. قال ولو اتفق في شهر رمضان 5 أي جمعة 5 تخير في الساقطة، يعني يسقط أي واحدة منها شاء، ولكن ويجوز أيضا أن يجعل لها أي الجمعة 5 قسطا يتخير في كميته. هذه 40، قل 40 الأخرى أين؟ قال وفي ليلة آخر جمعة 20 بصلاة علي عليه السلام، يكررها. وفي ليلة آخر السبت 20 بصلاة فاطمة سلام الله تعالى عليها، فالمجموع يكون 80 ركعة. خذ هنا يقول المصنف قال فرقها على الجمع، فيفرق 80 على الجمع، ونحن وجدنا بأن الجميع ليست مفرقة على الجمع، 20 الأخيرة وهي ليلة السبت ليست في الجمعة. يقول هذا أولا من باب التغليب، وثانيا باعتبار أن ليلة السبت هي ليلة يوم الجمعة، يعني الجمعة هذه ليلتها. وأطلق تفريق 80 على الجمع مع وقوع 20 من هذه 80 ليلة السبت تغليبا، هذا أولا، ولأنها عشية جمعة تنسب إليها في الجملة. ولو نقص الشهر، افترضوا أن الشهر كان 29 مو 30، إذن سينقص 30 ركعة. قال ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة 30، ولو فات شيء من هذه 1000 ركعة استحب للصائم للمكلف قضاء ذلك ولو نهارا في غير شهر رمضان بعد شهر رمضان، وإن كان الأفضل أن يقضيها ولو في النهار ولكن قبل خروج شهر رمضان، والأفضل قبل خروج شهر رمضان. ومن الصلوات المستحبة نافلة الزيارة للأنبياء، زيارة الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وأولياء الله أيضا، وأقلها 2 ركعة تهدى للمزور، ووقتها بعد الدخول والسلام، ومكان هذه الصلاة مشهده أو ما قارب مشهده، وأفضل مكان تصلى صلاة الزيارة وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل شيئا من القبر. ومن الصلوات المستحبة أيضا صلاة الاستخارة بالرقاع الست وغيرها، أي غير الرقاع الست. ومن الصلوات المستحبة صلاة الشكر عند تجدد نعمة أو دفع نقمة على ما رسم في كتب مطولة أو مختصة به، أي بصلاة الشكر أو مختصة به، وغير ذلك من الصلوات المسنونة كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة، وصلاة علي وفاطمة وجعفر وغيرهم عليهم السلام. وأما النوافل المطلقة التي ليس لها زمان أو مكان معين محدد فلا حصر لها، يعني لكثرتها، مبالغة في الكثرة، فإن الصلاة قربان كل تقي، وإن الصلاة معراج المؤمن، كما قلنا في أول كتاب الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان له معراج ولم تحرم الأمة من المعراجية، فجعلت لها الصلاة حيث أن الصلاة معراج المؤمن. وخير موضوع فمن شاء استقل من هذه الصلوات ومن شاء استكثر. أما الفصل السابع فهو في بيان أحكام الخلل، ولعل هذا الفصل من الفصول المهمة إن لم نقل من أهم فصول الصلوات، باعتبار أنه في العام الأغلب لا يخلو الإنسان من سهو، من اشتباه، من شك في الصلاة، وعلى المكلف أن يتعرف على هذه الأمور جيدا، لأنه إذا شك فيها لا يجوز له أن يقطع الصلاة كما أشرنا إليه فيما سبق. فإن لم يكن عارفا بأحكام الشك والسهو ونحو ذلك سيضطر إلى قطع الصلاة، سيرتكب حراما بناء على أن قطع الصلاة محرمة كما تقدم تحته فيما سبق. ومن هنا يجب على كل مكلف من باب المقدمة العلمية أن يتعرف على أحكام هذه الشكوك وما يرتبط بالسهو ونحو ذلك. قال في بيان أحكام الخلل الواقع، الخلل يعني معناه أن الشيء ليس محكما وإنما فيه فرج وفيه ثغرات، فإذا وقع شك في الصلاة، وقع سهو في الصلاة، فكأنه صار فيه ماذا؟ خلل، صار في الصلاة ثغرات، وهذه الثغرات لا بد أن تردم كما بين الشارع وأحكام ذلك. مثلا عندما يقال هذا الدليل فيه خلل، ما معنى أن هذا الدليل فيه خلل؟ يعني أن سدوده، أن بيانه ليس محكما قد سدت ثغوره، وإنما فيه مجال للثغرات، فيه مجال للإشكال والمناقشة. في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة، أما الصلوات المستحبة فيجوز للإنسان أن يقطعها أولا، ولها أحكام أخرى كما سيأتي بيانه ثانيا، وهو أي هذا الخلل إما أن يكون صادرا من المكلف من المصلي عمدا، وإما أن يكون صادرا منه سهوا، وإما أن يكون صادرا منه بنحو الشك. أما صدور الخلل من المكلف عمدا فواضح، وأما صدوره عنه عن سهو، مراد من السهو يعني عزوب الشيء عن الذهن، غفلة المكلف عن ذلك الشيء. وأما الشك فأيضا واضح، وهو شك منطقي، يعني عدم ترجح احد الطرفين على الاخر، يعني انه حتى لو فرضنا انه وجد مرجح ولكنه ما لم يصل الى حد الاطمئنان فهو ملحق ماذا بالشك. يعني ان الانسان لو فرضنا انه احتمل بدرجة 60 انه جاء بالفعل ودرجة 40 انه لم يأتي بالفعل، هذا ملحق بالشك. ليس مرادنا من الشك هنا يعني تساوي الطرفين، وانما يعني ما لم تقم عليه حجة شرعية يمكن الاعتماد عليها. طبعا الحجة الشرعية هي القاطع، وما يقوم منزلة القاطع من قبيل اطمئنان، او ما هو قد قام الدليل الشرعي على حجية ذلك الطريق، وما عدا ذلك فهو داخل في الشك. يقول اذا الخلل في الصلاة من المكلف اما يصدر عنه عن عمد، واما عن سهو، واما عن شك. ولكن هناك فرقا بين العمد والسهو من جهة، وبين الشك من جهة أخرى، لأنه صدور الخلل في العمد والسهو يعني قد ترك شيئا، نقصت الصلاة أو زادت الصلاة، المهم قد دخلها شيء زيادة أو نقصانا، ولكنه من شك في أنه أتى أو لم يأتي يعني زاد في صلاته، نقص من صلاته؟ لا. إذن الخلل الذي نقول أنه عن عمد أو سهو شيء، والخلل الذي نقوله عن شك شيء آخر. إلى أن نأتي إلى الأحكام، قال في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة، وهو أي الخلل إما أن يكون صادرا عن عمد وقصد إلى الخلل، سواء كان عالما بحكمه أم جاهلا بالحكم، أو سهو بعزوب المعنى أو غروب المعنى يعني غفلة الذهن، أو بعزوب المعنى عن الذهن حتى حصل بسبب هذا السهو أو بسبب هذا العزوب والغروب حصل إهمال بعض الأفعال نقيصة في الصلاة، كما أن الخلل الصادر عن عمد يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقيصة في الصلاة، بسببه حتى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال، أو شك وهو تردد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر، يعني لا رجحان يعتمد عليه الشرع، وإلا قد يوجد رجحان وهو أن أحد الطرفين 60 والطرف الآخر ماذا 40، إلا أن هذا لا يخرج المكلف عن حالة الشك، حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر. والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهوين يعني ترك شيء من أفعال الصلاة. نحن عندما نقول أنه خلل عن عمد يعني ترك القراءة عن عمد، يعني ترك الركوع عن عمد، يعني ترك القراءة الجهرة عن عمد، فإذا قد ترك شيئا في الصلاة، إذا الخلل الناشئ من العمد والسهو يؤدي إلى ترك شيء من أفعال الصلاة، أما الخلل الناشئ من الشك أيضا يؤدي إلى ترك شيء من الصلاة؟ لا. نعم، إذا حكم الشارع بالبناء على الأكثر قد يكون في ماذا؟ في بعض الأحيان يؤدي إلى ترك شيء من أجزاء الصلاة، افترضوا أنه شك بين الثالثة والرابعة، الشارع ماذا يقول؟ يقول ابني على الرابعة، فهنا لو بنى على الرابعة افترضوا أنه لم يكن قد أتى بالثالثة، فهنا الشك أيضا يؤدي إلى نقص في الصلاة، إلى ترك شيء في الصلاة، ولكنه دائما ليس كذلك، بخلافه في العمد والساهو. قال والمراد بالخلل الواقع عن عمد وتهويل ترك شيء من أفعال الصلاة، أما والمراد بالخلل الواقع عن شك هو النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك، لأن من شك في صلاته هذا معناه أنه لم يحرز تمامية أجزاء الصلاة، لعله لم ينقص جزءا من أجزاء الصلاة، ولكنه من حيث العلم لم يحرز تمامية أجزاء الصلاة. إذن فنفس الشك في الصلاة هو خلل في الصلاة بلا أن يكون مؤديا إلى ترك شيء من أفعال الصلاة. قال وبالواقع عن شك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك، لا أنه كان، أي لا أن الشك كان سببا للترك كما كان العمد والساهو سببا لترك شيء من أفعال الصلاة. الآن نأتي إلى ما يرتبط بأحكام العمد والسهو والشك. أما ما يرتبط بأحكام العمد، يقول أي خلل في الصلاة إذا كان عن عمد فإنه يؤدي إلى بطلان الصلاة مطلقا، حتى إذا كان المخل جاهلا بالحكم التكليفي والوضعي، يعني لا يعلم أن هذا واجب، لا يعلم أن هذا تركه يؤدي إلى البطلان، لأن واجبات الصلاة على ثلاثة أقسام. واجبات هي أركان من قبيل الركوع، من قبيل التكبيرة، من قبيل السجدتين ونحوها. واجبات هي أجزاء وواجبات في الصلاة ولكنها ليست بركن، من قبيل القراءة، من قبيل الحمد، السورة، قراءة التسبيحات ونحو ذلك. هذه واجبات ولكنها واجبات غير ركنية كما سيتضح بيانه بعد ذلك. وعندنا قسم ثالث من الواجبات، هي واجبات في جزء من أجزاء الصلاة. يعني مثلا من واجبات الصلاة ماذا؟ الركوع، ولكن الركوع فيها واجبات. من واجبات الركوع ما هي؟ الذكر. من واجبات الركوع ما هو؟ القيام. من واجبات الركوع وغير ذلك. السجدتان ركن في الصلاة ولكن فيها واجبات. من واجبات السجدة، مو من واجبات الصلاة، من واجبات السجدة أن يكون الإنسان ساجدا على مساجده السبعة حال السجدة، أن يقرأ الذكر، أن يكون مطمئنا حين قراءة الذكر. وهذا معنى أنها واجبات في الجزء لا أنها أجزاء في الصلاة. إذن الواجبات على ثلاثة أقسام: واجبات هي أركان، واجبات هي ليست بأركان ولكنها واجبات في الصلاة، أجزاء في الصلاة، وواجبات لا هي أركان ولا هي واجبات في الصلاة، يعني أجزاء في الصلاة، وإنما هي واجبات في بعض أجزاء الصلاة. يقول إذا كان الخلل عن عمد فإنه يكون مبطلا للصلاة، سواء كان ذلك الجزء من الأركان أم لم يكن من الأركان، كان واجبا في جزء أم لم يكن كذلك، إلا في مورد واحد وهو في مورد الجهر والإخفاء. لو كان جاهلا فإنه لا يؤدي إلى البطلان، أما في غير الجهر والإخفاء فإن الإخلال العمدي بأي جزء من أجزاء الصلاة ركنية أو غير ركنية، وغير الركنية سواء كانت جزء أو واجب في جزء، فإنه يؤدي إلى بطلان الصلاة، سواء كان عالما بالحكم التكليفي والوضعي معا أو لم يكن عالما لا بالحكم التكليفي ولا بالحكم الوضعي، يعني أساسا لم يكن يعلم أن القراءة واجبة وترك القراءة في الصلاة، فإن ترك القراءة عمدا فإن هذه الصلاة تكون باطلة. قال: ففي العمد تبطل الصلاة للإخلال، أي بسبب الإخلال بالشرط كالطهارة. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا بين الشرط وبين الجزء، قلنا أن الشرط زائد على المشروط غير المشروط، ولكن الجزء هو ماذا؟ هو داخل في متن المركب. قال: أي بالشرط كالطهارة والستر، يصلي بلا طهارة يصلي بلا ساتر عن عمد فصلاته باطلة. أو الجزء، ثم لا فرق أن يكون الجزء ركنيا أو غير ركني. وإن لم يكن الجزء ركنا كالقراءة، إذا تبين إلى هنا ماذا؟ أن الصلاة على أن أجزاء الصلاة على قسمين، أجزاء ركنية وأجزاء غير ركنية. الأجزاء الركنية كالركوع، الأجزاء غير الركنية كالقراءة. ثم قال: وأجزائها، يعني وأجزاء القراءة مو أجزاء الصلاة، فإن هذا الجزء الذي هو القراءة فيه واجبات. من الواجبات هي أن يقرأ على النحو الصحيح، هذه واجبات في الجزء لا أنها واجبات في الصلاة. قال: وأجزائها، أي وأجزاء القراءة حتى الحرف الواحد. ومن الجزء الكيفية، لأنها أي الكيفية جزء صوري، لا بد أن يقرأها بالنحو العربي، بالنحو بالطريقة العربية الصحيحة. ولو كان المخل عن عمد وقصد، ولو كان جاهلا بالحكم الشرعي كالوجوب يعني الحكم التكليفي، أو بالحكم الوضعي كالبطلان، فإن الصلاة باطلة إلا في مورد واحد، إذا كان عالما بالجهر وعالما بالإخفاء فصلى في موضع الجهر إخفاء عمدا فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه أخل بجزء من أجزاء الصلاة. هنا كان يجب عليه في صلاة الصبح أن يقرأ بالجهر، ولكن عامدا قاصدا قرأه بإخفاء صلاته باطلة. أما لو فرضنا أنه لم يكن يعلم أن في صلاة الصبح لا بد من القراءة الجهرية، وأن في صلاة الظهر لا بد من القراءة الإخفاتية، فهنا صلى جاهلا بالجهر والإخفات، فإن صلاته تكون صحيحة ولو التفت بعد أن انتهى من القراءة. يعني هكذا افترضوا: شخص بدأ بصلاة الصبح وقرأ الفاتحة، قرأ الحمد بشكل الإخفات لا بالجهر، ثم جاءه شخص ووجد أن هذا الإنسان دا يقرأ الفاتحة أو دا يقرأ السورة بالإخفات، فنبهه على ذلك، قال: يجب في صلاة الصبح أن تقرأ السورة والحمد بالجهر. فهنا المحل باق أو ليس بباق؟ نعم باق البحث، باعتبار أنه لم يرفع بعد، فهل يجب عليه إعادة الحمد بالجهر أو لا يجب عليه إعادة الحمد بالجهر؟ تقول: لا يجب عليه إعادة الحمد بالجهر، بل ما قرأه ولو كان إخفاتا يكون مجزئا. بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن المكلف لو كان يعلم أن الصلوات بعضها جهرية وبعضها إخفاتية، ولكن لا يعلم أن صلاة الظهر جهرية أم إخفاتية، ودخل في صلاة الظهر وقرأها جهرية برجاء المطلوبية، لعله إن شاء الله هذه الصلاة هي الصلاة الجهرية، وبعد ذلك تبين له أن الصلاة ماذا؟ إخفاتية ولم تكن جهرية، صلاته صحيحة أو باطلة؟ قال: صلاته صحيحة أيضا. إذن إذا كان الإنسان جاهلا بالجهر والإفات فجهله عذر، بخلافه في الأجزاء الأخرى غير الجهر والإفات فإن الجهل ليس بعذر، فلو ترك عامدا قاطدا فصلاته باطلة. قال إلا الجهر والإفات في مواضعهما، أي في مواضع الجهر والإفات فيعذر، هذه النقطة فوق العين زائدة، فيعذر الجاهل بحكمهما بحكم الجهر والإفات، وإن علم بالحكم في محله لا كما يقول في الحاشية، وإن علم بالحكم في محله كما لو ذكر الناس وكان يعلم الحكم لكن نسي، فقرأ الحمد في صلاة الصبح قرأها بالإفات، التفت إلى نفسه أنه لا بد أن يقرأ ماذا بالجهر، هل يجب عليه أن يرجع ويقرأ الحمد بالجهر؟ نقول لا، لا يجب عليه، وإن كان المحل باقيا باعتبار أنه لم يركع بعد، لا كما يقول في الحاشية فإنه لا يجب عليه الإعادة داخل الوقت، لا ليس المراد هذا. قال كما لو ذكر الناسي وإن علم بالحكم في محله، يعني قبل الركوع، كما لو ذكر الناسي. وأما هذا في العمد، إذا قلنا إذا صدر الخلل من المكلف عمدا فإنه يكون مبطلا للصلاة مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا، إلا في الجهر والإخفاف فإنه لو صدر منه جهلا لا يكون مبطلا. الآن نأتي إلى القسم الثاني وهو السهو. نقول لو سهى وأضاف شيئا أو نقص شيئا، فهنا أيضا على قسمين، إما سهو في ركن كالركوع والسجدتين وتكبيرة الإحرام، وإما سهو في غير ركن. إذا كان سهوا في ركن فهو مبطل للصلاة، أما إذا كان سهوا في غير ركن فلا يكون مبطلا للصلاة، على تفصيل سيأتي بيانه. قال وفي السهو يبطل ما سلف من السهو عن أحد من السهو عن أحد الأركان الخمسة، ولكن بهذا القيد، إذا لم يذكر ذلك الشيء حتى تجاوز محله، يعني مثلا نسي الركوع سهى عن الركوع إلى أن دخل في السجدة الثانية، عند ذلك تذكر أنه لم يركع، صلاته تكون ماذا؟ باطلة. نعم إذا دخل في السجدة الأولى وعندما رفع رأسه تذكر أنه لم يركع على بعض المباني كما أشرنا فيما سبق، فإنه يجب عليه أن يرجع ويركع ثم يأتي ويسجد من جديد. والمراد حتى تجاوز محله، يعني بشرط أن لا يدخل في ركن آخر بعده. وفي الشك في شيء من ذلك سواء كان واجبا ركنيا أو غير ركني، وذلك الواجب غير الركني كان جزءا في الصلاة واجبا في الصلاة أو كان واجبا في الجزء، إذا شك وتجاوز المحل فلا يعتني به، أما إذا لم يكن قد تجاوز المحل فيعتني به. حتى الآن التفتوا إلى المطلب. قال وفي الشك، لو شك في أنه أتى بالتكبيرة أو لم يأتي بالتكبيرة، أتكلم من الأول، نأخذ لو شك أنه أتى بالنية أو لم يأتي بالنية، سهى هناك تذكر بعد ذلك أنه لم يأتي، ذات خارج عن محل الكلام، لا الآن بمجرد أن أراد أن يقول الله أكبر شك أنه صدرت منه النية أم لم تصدر منه النية، أو أوضح. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وشك أنه قال الله أكبر أم لم يقل الله أكبر، فماذا يفعل؟ لا يعتني بشكه، لأنه دخل في فعل بعد هذا الفعل. نعم، إن لم يكن دخل في فعل بعده فلا بد أن يرجع وماذا؟ ويكبر. فإذا إذا شك في النية وقد كبر فلا يعتني بالشك، إذا شك في التكبير وقد قرأ بعد أن قرأ الحمد شك أنه قرأ كبر للصلاة أم لم يكبر للصلاة فلا يعتني، إذا شك في القراءة وقد ركع فلا يعتني، إذا شك في الركوع وقد سجد فلا يعتني، وهكذا. هذا في مورد الشك، ولا يفرق بين أن يكون الواجب ركنيا أو غير ركني، وذلك الواجب الركني بين أن يكون جزءا في الصلاة أو واجبا في جزء. قال وفي الشك في شيء من ذلك لا يلتفت إلى الشك، يعني لا يعتني بشكه، إذا تجاوز محله. وما هو المراد من تجاوز المحل؟ قال والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه هو الانتقال إلى جزء آخر بعد الجزء الأول، الانتقال إلى جزء آخر بعده. مثاله قال بأن شك في النية بعد أن كبر، بعد أن قال الله أكبر شك أنه نوى أم لا، فلا يعتني بهذا الشك، تقول نويت إن شاء الله. أو شك في التكبير بعد أن قرأ الحمد وشك أنه صدر منه التكبير تكبيرة الإحرام أو لا، يبني على أنه قد صدر منه تكبيرة الإحرام ولا يعتني بهذا الشك. أو شرع فيهما، لا يحتاج أنه قد انتهى من التكبير، قد انتهى من القراءة، لو رفع يده إلى التكبير قال الله ثم شك بأنه نوى أو لا أيضا لا يعتني بشكه، لا نحتاج إلى أن يكون قد انتهى من الجزء الذي بعد ذلك الجزء المشكوك فيه، لا بمجرد أن شرع في الجزء اللاحق فإن الشك في الجزء السابق لا يعتنى به. فلهذا قال أو شرع فيهما، أي شرع في التكبير وشك في النية، شرع في القراءة وشك في التكبير، أو شك في القراءة وأبعاض القراءة بعد الركوع فلا يعتني به، أو شك في الركوع بعد السجود فلا يعتني به. ولكن هنا سؤال، بعد السجدتين لا يعتني به أو بعد السجدة الأولى أيضا لا يعتني بها، لا يعتني بالشك؟ على الخلاف، أحسنتم، على الخلاف المتقدم أن الركن هو السجدتان معا أو أن الركن ماذا يتحقق بسجدة واحدة. قال أو فيه، أي في الركوع بعد السجود، أو في السجود أو في التشهد، شك أنه تشهد أو لا، ولكن بعد القيام بعد أن وقف الآن شك أنه قرأ التشهد للركعة الثانية أم لم يقرأ، سجد للركعة الثانية أم لم يقرأ يسجد. ولو كان الشك في السجود بعد التشهد أو في أثناء التشهد ولم يقم وشك في السجود، فهل فات محل السجود أم لم يفت محل السجود؟ يقول قولان في المسألة، إذا قام على التشهد وانتصب قائما فلا إشكال أنه لا يعتني بالشك في السجود، أما إذا شك في أنه سجد أو لا وهو في أثناء قراءة التشهد أو بعد الانتهاء من التشهد ولكن بعد لم يقم ولم ينتصب قائما، فهل يعتني بشكه أو لا يعتني؟ تقول قولان في المسألة أقواهما أيضا عدم الاعتناء بالشك، لأنه دخل في فعل آخر، دخل في جزء لاحق لذلك الجزء المشكوك فيه. ولو كان الشك في السجود بعد التشهد، أو كان الشك في السجود في أثناء التشهد ولم يقم بعد، لم ينتصب قائما، ففي العود إلى السجود قولان في المسألة أجودهما عدم العود، يعني لا يعتني بذلك الشك. طب سؤال آخر، الآن لو شك في القراءة وهو يريد أن يهوي إلى الركوع، فات محل القراءة أم لم يفت محل القراءة؟ لو شك في القراءة ويريد أن يهوي إلى الركوع، افترضوا 4-5 سنتيمترات أيضا هوى إلى الركوع، ولكن بعد لم يكن راكعا، فات المحل أو لم يفت المحل؟ يقول لم يفت المحل. أما مقدمات الجزء كالهوي بالنسبة إلى الركوع والأخذ في القيام قبل الإكمال، يعني قبل إكمال القيام بالنسبة إلى السجود والتشهد، والأخذ في القيام قبل إكمال القيام، هذا فلا يعد انتقالا إلى جزء لاحق، وعليه لا بد أن يعتني بالشك، لا أنه ألا يعتني بالشك، يعني لا بد أن يرجع ويقرأ. وكذا الفعل المندوب، لو دخل في فعل المندوب كالقنوت، فهل يعد هذا دخول في جزء لاحق أو لا يعد؟ يعني دخل في القنوت وشك في القراءة، هل يعتني بهذا الشك أو لا يعتني بهذا الشك؟ يقول يعتني بهذا الشك، لأن الجزء المستحب لا يعتبر جزءا لاحق. نعم لو دخل في الركوع فإنه لا يعتني بالشك في القراءة. وكذا الفعل المندوب كالقنوت فإنه لا يعد انتقالا إلى جزئين. طب إذا كان الأمر كذلك، هذا إذا فات محل الجزء المشكوك. طب إذا كان محل الجزء المشكوك باق على حاله، يعني شك في القراءة قبل أن يركع، يعتني أو لا يعتني؟ يجب أن يعتني. يعتني يعني ماذا؟ يعني يجب عليه أن يرجع ويقرأ. هنا توجد حالة، الحالة الأولى أن يقرأ ذلك الشيء ثم يتذكر بعد ذلك أنه كان قد قرأ، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ هذه الحالة. الحالة الثانية أن يشك في الركوع قبل أن يسجد ثم يرجع وماذا؟ ويركع، ثم في الركوع يتذكر أنه ماذا؟ قد ركع قبل ذلك، فهنا قد زاد ركع ركوعا في الصلاة، صلاته باطلة أو غير باطلة؟ نقول هنا نفصل بين أن يكون ذلك الجزء الذي أضيف بعد الشك ركن فتكون الصلاة باطلة، وبين أن لا يكون ركن فلا تكون الصلاة باطلة. ولو كان الشك فيه أي في محله أتى به أي بذلك الجزء المشكوك لأصالة عدم فعله، لأنه يشك أنه صدر منه هذا الفعل أو لم يصدر، وقبل الصلاة كان على يقين أنه لم يصدر أم لم يكن، من قال الله أكبر كان على يقين أنه لم تصدر منه القراءة أم لا، الآن قبل الركوع يشك أنه صدر منه القراءة أم لا، فيستصحب اليقين السابق لأصالة عدم فعله. فلو ذكر فعله سابقا، يعني فلو ذكر بعد الاتيان بهذا الجزء المشكوك الذي لم يفت محله، ذكر أنه كان قد قرأ سابقا، فقرأ الحمد مرتين، قرأ السورة مرتين، فهل يكون وصلا للصلاة أو لا؟ قال فلو ذكر فعله سابقا بعد أن فعله ثانيا، هنا صورتان، إما أن هذا الذي فعله ثانيا وتذكر أنه فعله أولا جزء ركني فالصلاة باطلة، وإما أنه جزء غير ركني فالصلاة ليست بباطلة. بطلت الصلاة لو إن كان ذلك ركنا، ذلك الجزء كان ركنا لتحقق زيادة الركن المبطلة للصلاة. وقبل السجود تذكر أنه شك أنه ركع أم لا، رجع وركع مرة أخرى ثم رفع رأسه من الركوع، وقبل أن يسجد يسجد تذكر أنه قد ركع قبل ذلك، فهذه الركعة صار فيها ماذا؟ ركوعان، فهذا الركوع الزائد في الركعة الواحدة مبطل لها لأنه ركن. أكون فرع هنا، فرع لطيف، يقول لو فرضنا أنه قبل أن يسجد تذكر أنه أو شك أنه لم يركع فقام ووقف ثم ركع، لأن الركوع لابد أن يكون عن قيام، ولا يمكن من حالة السجود يأخذ حالة الركوع، بل لابد أن يقف ثم يركع. وهنا عندما بدأ بالذكر الواجب في الركوع تذكر ماذا؟ أنه قد ركع سابقا، فهل هذا ركوع زائد أو ليس ركوعا زائد؟ لو كان قد قام من الركوع فقد حصل الركوع الزائد، أما هذا الإنسان بعد لم يقم من الركوع الثاني وهو في حال الركوع تذكر أنه صدر منه الركوع أولا، فهل يعتبر هذا ركوع ثاني أو لا يعتبر ركوع ثاني؟ هنا يقول الشارح، يقول هذا مبني على أن القيام بعد الركوع له دخل في الركوعية أو ليس له دخل من واجبات الركوع، أي منهما؟ إن قلنا أن الركوع لا يكون ركوعا إلا بعد أن يكون بعده قيام فهذا لم يزد ركوعا، أما إن قلنا أن القيام بعد الركوع من واجبات الركوع كالذكر والطمأنينة ونحو ذلك فهذا قد زاد ركوعا. قال وإن كان سهوا، وإن كان شكا نسيانا سهوا، لا فرق، إذا حصلت زيادة في الركن فإنها تكون مبطلة. ومنه أي ومن الشك في الركن، ومنه ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع، حتى احنا قلنا قبل السجود ما كفر، ومنهما لو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر فعل الركوع قبل رفع رأسه من الركوع الثاني في أصح القولين في المسألة. والقول الآخر ماذا يقول؟ يقول لا، حيث أنه لم يقف بعد الركوع فإنه لم يتحقق منه ركوع زائد فلا تكون صلاته باطلة، إلا أن الشارح يميل إلى هذا القول وهو أن القيام بعد الركوع من واجبات الركوع لا أنه محقق لحقيقة الركوع، لأن ذلك هو الركوع والرفع منه أي من الركوع أمر زائد على حقيقة الركوع كزيادة الذكر والطمأنينة، يعني هذه واجبات في الجزء لا أنها هي محققة للركوع. وإلا يكن ركنا ذلك الذي أضافه فلا إبطال. الحمد لله.